تسعة فروق بين الخلع والطلاق، ونقف على كتاب الطلاق. نعم، إيش الأخير؟ نقول إن صحة الخلع في مرض الموت المخوف دون الطلاق، لأن الخلع لا يكون إلا برضا من الزوجة أيضا، فهمت؟ فإذا قالت خالعتك فخلعها، ليس هناك تهمة، التهمة بخلاف الطلاق، فإن التهمة موجودة وحاصلة. نعم، إذن نقف على طلاق.